قدك يونس بصغرى وداد نرديك نمونا وداد نرديك نمون نزري وتسني عزان لاقيس الخير من رتوني تغنقا وحدي غيكي وكلا أرسيكي لغا سافر أرسيكي لغي تساس حبيبي حنانا قلب غي مولانا دغي عفو في القلب رلانا نزري قار الحب نفلت نصبر بالزيزة كي بتغى